صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الإسلام الكامل، تصديقا لقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قلت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث الأول: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك، وذكر في ذاك الحديث على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معا لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وتعليقا على كلمة أو على كلمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن نذكر بأن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباع السلف الصالح، من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباع السلف الصالح، لأنهم كانوا أقرب عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة منهم أصحابه عليه الصلاة والسلام، حيث فأخذوا وتلقوا الشرع منه من فمه الطيب غضا طريا قبل أن يبدأ أن يتسرب إليه وأن يدخل فيه ما ليس منه، مما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أمته أن يأخذوا بما قد يحدث لهم من